بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا في تفريعات الحديث الصحيح، أي بعد أن عرف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله الحديث الصحيح وذكر قيوده الإيجابية والسلبية، مر معنا أنه انتقل إلى مسألة وهي ما يتعلق بأصح الأسانيد، وهي الذي توفرت فيها شروط ثلاثة إيجابية: العدالة والضبط والاتصال. ولما أكمل هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق بأصح الحديث، أصح الأحاديث، تلك أصح الأسانيد وهذه أصح الأحاديث، وهي الذي توفرت فيها القيود الخمسة: ثلاثة إيجابية واثنان سلبية. ثلاثة إيجابية واثنان سلبية: الإيجابية العدل، وكذلك الضبط والاتصال، والسلبية انتفاء العلة وانتفاء ماذا؟ الشذوذ. وذكر أن أصح الأحاديث، أن أصح الأحاديث على الإطلاق ما اتفق عليه البخاري ومسلم، أي من حديث صحابي واحد، من حديث صحابي واحد، هذا هو المتفق ماذا عليه. يأتي في الرتبة الثانية من فرد به الإمام البخاري عليه رحمة الله، يأتي في المرتبة الثالثة من فرد به الإمام مسلم. هل بعد هذا التصحيح؟ تصحيح نعم سيأتي، لكن قبل الدخول في هذه المسألة ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالتقديم، فيما يتعلق بالتقديم، هل يقدم صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله على صحيح الإمام مسلم أو لا يقدم ماذا عليه؟ وذكر في المسألة أقوال، فكم هي الأقوال فيما يتعلق بتقديم البخاري على مسلم؟ كم هي الأقوال؟ كم أقوال؟ ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. الجمهور، الجمهور على ماذا؟ الجمهور صرحوا صراحة أن صحيح الإمام البخاري مقدم على صحيح الإمام مسلم. وقول الثاني مغاربة. ها؟ مغاربة. لا، قبلهم قول أبي علي النيسابوري. ويقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ما هي عبارة أبي علي النيسابوري عليه رحمة الله في صحيح الإمام مسلم؟ قال: ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، من صحيح الإمام مسلم. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذه العبارة، وقال أنها ليست يعني ماذا صريحة في التفضيل. لماذا عبر عنها؟ قال: هذه العبارة ليست صريحة في تفضيل مسلم على البخاري. فما هي هذه العبارة؟ لفظة أصح ماذا تفيد؟ هو ينفي التفضيل لكن لا ينفي المساواة، بمعنى أنه يثبت المساواة وينفي ماذا؟ التفضيل. وهذا ماذا استنباط من الحافظ ابن حجر، ورد عليه أن ظاهر كلامه أنه قدم مسلم، فخالف الجمهور في هذه المسألة. فأبو علي سابوري قدم صحيح الإمام مسلم، هذا هو الصحيح، ظاهر عبارته أنه قدم صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري. القول الثالث منسوب لبعض المغارب، ماذا قال؟ أنه يعني في الترتيب والحسن، يعني قدم مسلم يعني في حيثية معينة، في ماذا؟ في حيثية ماذا معينة، من حيث، من حيث حسن صناعة صحيح الإمام مسلم وهو مقدم. إذن ما قدم التقديم المطلق، من هذه الناحية مسلم أفضل من البخاري. ما هي هذه الناحية عند الإمام مسلم؟ حسن الصناعة والترتيب وسوق الحديث بتمامه مع الأسانيد الذي تقوي ويجمعها في باب، في كتاب واحد. إذا الإمام مسلم يعني جعل كتبا لم يجعل أبوابا، ثم يورد في هذا الكتاب كل ما ورد من الأحاديث كامله، يذكره ماذا؟ بتمامه وكماله، ثم يسوق الأسانيد أيضا لتقويته، معنى أنه يجمع كل الأحاديث في مكان ماذا؟ واحد. فهذا يسهل على من يريد المطالعة، من يريد الرجوع، من يريد الحفظ. هذه ميز لصحيح الإمام ماذا؟ مسلم، فلم يفضله تفضيلا مطلقا. والبخاري ماذا صنع في صحيحه؟ ألف كتابا وجعل أبوابا وجعل فقه في الأبواب، ويناسب حينما جعل فقه في الأبواب أن يذكر أحاديث متنوعة، يعني قطع من الأحاديث على الباب، لأنه يستدل على باب، يذكر ماذا بابا فيذكر فقه الباب، فيجمع عليه أحاديث يعني مفرقة. معنى ذلك أنه يعني قد يحتاج أن يقطع الحديث، يذكر بابا فيه ماذا فقه، فيه ماذا فقه، ويستدل ماذا على هذا الباب الذي هو من قبيل ماذا الفقه بأحاديث لكنها مقطعة، لا يذكر الحديث ماذا بتمامه، لأن الأحاديث عادة تشتمل على ماذا؟ قد يكون الحديث في كتاب الطهارة، وسطه في النكاح، آخره في البيع، هو حديث واحد، وهو حديث ماذا واحد، فيأخذ القطعة التي تناسب النكاح، هذا باب النكاح فيذكر هذا الحديث، أي القطعة من هذا الحديث. معنى أنه يقطع الأحاديث لأنه جعل أبوابا فقهية، والذي يجعل أبوابا فقهية كما هو معنا في بلوغ المرام، الحافظ ماذا يتعامل بالأبواب الفقهية؟ يذكر الشاهد، فاض يذكر الشاهد، ما يذكر الحديث بطوله، ما يحتاج، لأنه كتاب أحكام، كتاب فقه، فيأتي بقطعة من الحديث الذي تشهد على هذا الباب، والحديث فيه طول، يتحدث حول القصة وفي السيرة وفي الغزو وفي الجهاد، ويأخذ قطعة تتعلق باب الطهارة، ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، فيذكر الحديث في باب التيمم لأجل هذا الأمر، وإلا الحديث تعلق بالجهاد، وهكذا فعل الإمام البخاري. إذن الوقوف على أحاديث الإمام البخاري في صحيحه فيها صعوبة، والذي يريد أن يحفظ ما يستطيع أن يحفظ في صحيح الإمام ماذا؟ البخاري، ولا يجد الأحاديث متجمعة في مكان واحد. إذن البخاري ماذا قصد؟ إخراج الصحيح والكلام على فقه الأحاديث، والإمام مسلم ماذا قصد؟ إخراج الأحاديث الصحيحة الذي توفرت فيها أعلى شروط الصحة، توفرت فيها أعلى شروط الصحة، أخرجها البخاري وأخرجها مسلم. عناية مسلم بالصحيح، ما يريد الفقه، عناية مسلم بالصحيح ما يريد الفقه، ولهذا جعل كتبا ولم يجعل أبوابا، ما يريد يتكلم عن الفقه، فيسرد في هذا الكتاب النكاح سردا، أحاديث النكاح سرد كلها يجمعها في هذا، يعني يسهل على طالب العلم إذا كان عنده حديث يتعلق بالنكاح يرجع كتاب النكاح مباشرة تجده في مسلم. في البخاري ما تجده، تتعب في البخاري ما تجده، تجد قطعة في كل باب من الأبواب، تجد ماذا؟ قطعة من الأحاديث. ولهذا يقولون فقه الإمام البخاري في أبوابه، من أراد أن يتعرف على فقه الإمام البخاري وهو فقيه حقيقة، فهي ماذا؟ في أبواب الإمام البخاري، فهي في أبواب ماذا؟ الإمام البخاري. إذن عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، يقول الحافظ جمهور العلماء في تقديم مسلم على البخاري، في تقديم البخاري على مسلم، وأبو علي النسابوري ظاهر عبارته أنه قدم مسلم مطلقا، ما خصه بحيثية معينة، وأما بعض المغاربة فخص ماذا مسلم لمعنى من المعاني، لمناسبة من المناسبات، ولم يفضله ماذا تفضيلا ماذا مطلقا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أخرى. أفضل خيصة البخاري على تقطيع الأحاديث سيكون مكرر معه كثير، صح؟ كيف؟ سيتكرر، يعني سيكون أحاديث الحديث بطوله يعني ما سيذكر مرة أخرى، لكن يذكر قطعة منه. نعم، فالبخاري رحمه الله تعالى يقطع الأحاديث، لا يذكر الحديث بطوله، لماذا؟ لأنه يتكلم على أبواب فقهية كما عندنا في بلوغ المرام، يأتي بالقطعة التي تناسب مع الباب، القطعة الأخرى سيذكرها في مكان آخر، مع أن الحديث واحد، الحديث واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في النزهة، قال أما رجحانه من حيث بقي القطعة الذي قبلها تقرأ تمام، ولم يفصح. نعم، ولم يفصح. قال ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. نعم، الآن سيتكلم على ما يتعلق بمن قدم صحيح الإمام مسلم على صحيح البخاري، يقول هذا يرده شاهد الحال. ما هي شواهد الحال؟ سيرجع إلى ثلاث أقسام، الشاهد الأول والثاني والثالث، قبلها مر معنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في أن أصح الصحيح ما اتفق عليه الشيخان. ما هي العلة عند الحافظ ابن حجر؟ هذه ما ذكرناها مسألة مهمة. أصح الأحاديث الصحيحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. وما هو يعني ماذا ما هي ما هو برهانها أن أصح الأحاديث على الإطلاق ما اتفق عليه الشيخان؟ الاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول، هذا قول. والقول الثاني اشترط أرفع يعني ماذا شروط الصحة، بل الأصحية، بأن البخاري ومسلم أصح الكتب لأنهم اشترطا أعلى أوصاف الصحيح، أعلى أوصاف الصحيح. الثاني أولى من قول الحافظ، الثاني أولى من قول الحافظ، بارك الله. طيب، ثم ذكر ما يتعلق الآن يرد على يعني مقالة من قدم مسلما على البخاري، الآن في سياق من قدم مسلما على البخاري، سواء يعني أو إيماء أو صرح بتقديم مسلم على ماذا؟ على البخاري. ماذا يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ قال: ولو أفصحوا به لرده، أي ولم يفصح. يقول الآن هذه عبارة أولى، العبارة الأولى أنه لم يفصح أحد، أي في مخالفة جمهور المحدثين، بأن ذلك راجع إلى الأصحية. يعني هذه التقديمات، تقديم أبي علي النيسابوري مسلم على البخاري، وتقديم بعض المغاربة لمسلم على البخاري، ما أفصح على أنه أصح، لم يفصح على أن مسلم أن مسلما أفصح من صحيح الإمام ماذا؟ البخاري. ثم قال: ولو أفصحوا به، أي لو أفصح أحد من هؤلاء المخالفين للجمهور بأن مسلما يعني أصح من صحيح الإمام البخاري، قال: لرده عليه شاهد ماذا؟ الوجود. ما هو شاهد الوجود؟ سيذكر ثلاثة أشياء، سيذكر ثلاثة أشياء ويزيد أشياء كما يقال خطابية. الأولى ماذا؟ الأولى نقلية، والثانية خطابية. ما معنى هذا الكلام؟ سيأتي. قال: ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود، أي الموجود المشاهد، الشيء الموجود المشاهد. في ماذا؟ قال: في الصفات التي تدور عليها الصحة، التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم، وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد. هذا كالإجمال. الآن سيأتي بالتفصيل، الآن هذا كالإجمال. التفصيل أقرأ يا أخي سعيد. قال عليه رحمة الله: أما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. نعم، ذكر من المرجحات. قال: وأما رجحانه من حيث ماذا؟ الآن هذه المقصود بها شاهد ماذا؟ الحال، أي الموجود المشاهد. اشهد من قال أن صحيح الإمام مسلم يعني ماذا من حيث الصحة أقوى من صحيح الإمام البخاري، قال: فإن هذا يرد عليه بشاهد ماذا؟ الحال، أي الحال المشاهدة. ما هي الحال المشاهدة؟ قال: نأتي إلى أولها وهو الاتصال. فإن البخاري عليه رحمة الله شدد في باب الاتصال، أي بمعنى أن كل راوي من رواة ماذا؟ الصحيح لا يقبله الإمام البخاري عليه رحمة الله إلا إذا لقي شيخه ولو مرة واحدة. يعني عندك إسناد محمد عن صالح عن علي إلى آخره، يشترط الإمام البخاري في كل راو أن يكون قد لقي شيخه، أن يكون قد لقي ماذا؟ شيخه ولو مرة واحدة. الإمام مسلم ماذا فعل في مقدمته؟ لم يشترط هذا الشرط، وإنما اكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي، مع إمكان اللقي. إذن شرط البخاري أشد من صحيح الإمام مسلم، شرط البخاري أشد من صحيح الإمام مسلم. يعني شرط البخاري لما اشترط أن يكون التلميذ قد لقي شيخه ولو مرة واحدة ثم بعد ذلك وكان من الثقات ولم يعرف بالتدريس، محمول على السمع لأنه قد لقيه، بخلاف الإمام مسلم يقول: أنا أكتفي بمجرد المعاصرة، أن التلميذ قد عاصر شيخه وأمكن له لقاءه، وأمكن له ماذا؟ لقاءه، كأن يكون في بلد متقارب أو في بلد ماذا واحد، لكن لم يأتي في حرف واحد أنه لقيه. فنزل شرط مسلم عليه رحمة الله فيما يتعلق بالاتصال على شرط ماذا؟ البخاري. شرط البخاري واضح أنه شرط أن يكون التلميذ قد لقي شيخه. مسلم لم يشترط هذا، يقول إمكان اللقي يكفي، وإن لم يعني ماذا يأتي التصريح بأنه لقيه، وإن لم يأتي التصريح بأنه ماذا لقيه. ويقول بعد ذلك أن الإمام مسلم عليه رحمة الله ألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا، أن لا يقبل العنعنة ماذا أصلا، بمعنى لو حدث ماذا عنه وقد لقي ماذا مرة واحدة، الأحاديث الأخرى سيرويها عنه ماذا بالعنعنة، نقول ما في إشكال ما دام الراوي ثقة ولم يعرف بالتدريس فهي مقبولة عند الإمام البخاري. يكفيه أن يصرح، يكفي ماذا أن يصرح أنه قد لقي شيخه وهو ثقة ولا يعرف بالتدريس، فإذا حدد بحديث حدثنا وباقي الأحاديث نحو 60 أو 70 بالعنعنة فهي مقبولة على السمع. لماذا؟ الراوي ثقة ولا يعرف بالتدريس وقد لقي ماذا شيخه، بخلاف الإمام مسلم عليه رحمة الله لو حدث التلميذ عن شيخه بقوله عن، مع أنه لم يصرح بلقائه، لم يصرح ماذا بلقائه، ما ندري هل هذه ماذا هل لقيه حتى تحمل هذه العنعنة على الاتصال أو لم يلقه، بخلاف ما صرحوا بأنه قد لقيه، فإذا عنعن محمول على أنه أخذها منه مشافهة، بخلاف شرط ماذا مسلم. فهذا الإلزام ما يلزم الإمام البخاري، أنه يلزم بعد ذلك ألا يقبل العنعنة ما هو صحيح، لأنه ما هو شرط الحديث الصحيح أن يصرح الراوي في كل حديث، الشرط هو أن يكون التلميذ قد لقي شيخه ولو مرة واحدة، أن لقي شيخه ولو مرة ماذا واحدة، فهذه كلها محمولة على السمع بعد ذلك، قال حدثنا أو قال عن، لماذا؟ الراوي ثقة ولا يعرف بالتدليس، ولا يعرف ماذا بالتدليس. قال وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. هذا معنى يعني هذا الترجيح، يعني إلزام مسلم للبخاري ما يلزم، لأنه يلزم على ذلك ألا يقبل حديثا معنعنا، قال هذا ما هو صحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قد لقي في الجملة، فتحمل الأحاديث الأخرى فيما يتعلق بالعنعنة على القبول والاتصال، وإلا اتهمنا بالتدليس، والمسألة مفروضة في غير المدلس، المسألة مفروضة في غير المدلس، الرجل ثقة ولا يعرف بالتدريس، فإذا قال عن يعني فيما يتعلق بشيخه وقد لقيه مرة واحدة تحمل كل العنعنات على هذا، فالمسألة مفروضة في غير ماذا المدلس. نعم، وهذا ما يلزم البخاري، هذا الإلزام الذي ألزم به مسلم، ألزم به ماذا مسلم البخاري في مقدمة صحيحة، وأنكر عليه هذا ماذا هذا القول لا يلزم الإمام البخاري. نعم. قال وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، بخلاف مسلم في الأمرين. نعم، هذا أيضا الترجيح الآخر، وهي ما يتعلق كما قلنا في قول الحافظ ابن حجر لما ذكر ماذا مقدمة، ما ذكر ماذا مقدمة، ولو أفصحوا لرده ماذا شاهد الحال الموجود، أي الموجود المشاهد، الموجود المشاهد الأول من حيث الاتصال، أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم فيما يتعلق بالاتصال، هذا مرة. المسألة الثانية أن الرواة، يقول أما رجحانه من حيث العدالة والضبط، أي أن رواة الإمام البخاري من حيث العدالة والضبط أقوى من رجال الإمام ماذا مسلم، أقوى من رجال الإمام ماذا مسلم، والدليل على ذلك أن العلماء تكلموا في رجال البخاري وتكلموا في رجال مسلم، الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم 160، الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم 160، والرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري ماذا 80، الثمانون ماذا رجلا، هذا الترجيح ماذا الأول. ثم بعد ذلك يقول هؤلاء المتكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري لم يكثر عنهم الإمام البخاري، لم يكثر عنهم الإمام البخاري عليه رحمة الله، لم يذكر من إخراج الحديث ماذا عنهم، وغالبهم يقول من شيوخي، أيضا هذه تضاف، هذا شيخه ولم يكثر عنه، هذا شيخه وأيضا لم يكثر ماذا عنهم، ومسلم بالعكس أكثر عنهم وليسوا من شيوخه، بل هم من الشيوخ الطبقة العليا، ليسوا من شيوخ الإمام ماذا؟ مسلم. هذه أيضا من هذه الحيثية قدم صحيح الإمام البخاري. إذن من حيث العدالة والضبط رجال البخاري عدالة وضبطا أمتن من رجال مسلم عدالة وضبطا. ما الدليل؟ قالوا رجعنا إلى الرجال المنتقد، الرجال الذين انتقدهم ماذا؟ العلماء. في صحيح الإمام مسلم الضعف، في صحيح الإمام البخاري أقل. ثم أولئك الذين أخرج لهم الإمام البخاري وقد انتقدهم ماذا؟ الحفاظ، ما أكثر عنهم. والأمر الثالث أنهم من رجاله، أي من مشايخ الإمام البخاري، والعكس في هذا في مسلم، يعني ضعف 180 ماذا؟ رجلا. والأمر الثاني أن الإمام مسلم أكثر من الإخراج لهم. والأمر الثالث أنهم ليسوا من مشايخه، بل من طبقات أعلى، بل من طبقات ماذا؟ أعلى. هذا الترجيح الآخر، هذا الترجيح الثاني. الثالث مسلم 160 صح؟ نعم 160، والبخاري 80. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ، من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة تسمى مسألة يعني خطابية، لكن هذه مسألة النقل. الآن يقول: أما ربحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال الذي انتقدت على الإمام البخاري في صحيح من الأحاديث هي 78 حديثا، ثمانية وسبعون ماذا حديثا، هذه الأحاديث المنتقدة على الإمام البخاري في صحيحه. والأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم في صحيحه نحو المئة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه ما ذكرها الحافظ ابن حجر، والماذا؟ والأحاديث المنتقدة الصواب فيها مع البخاري، الأحاديث المنتقدة الذي انتقد الحفاظ الصواب فيها مع البخاري، والأحاديث المنتقدة في صحيح الإمام مسلم الصواب مع المنتقدين. انظر هذه الميزة. الآن من حيث الكثرة في صحيح الإمام البخاري الأحاديث المنتقدة أقل، وفي مسلم أكثر. ثم ناحية أخرى نبه عليها شيخ الإسلام ولم يذكر الحافظ ابن حجر، وهو أن الصواب مع البخاري فيما انتقد عليه الحفاظ، وفي مسلم الصواب مع المنتقدين، الصواب ماذا؟ مع المنتقدين. ثم انتقل إلى مسألة اعتبارية، مسألة يقول علماء إعلامية خطابية، هذه ما تستطيع أن تجعلها من المرجحات. ما هي هذه؟ أظن أخي سلام. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى لقد قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. ما هو بهذا الكيفية؟ الإمام مسلم إمام حقيقة، الإمام مسلم إمام، لكنه تلميذ البخاري حقيقة، وكان يستفيد من الإمام البخاري، واتفق العلماء على أنه من أجل ما دام المسلم. قالوا هذه مجرد أقوال، لا ترجع إلى نقد في الكتاب وفي الرواة وفي الشذوذ والإعلال، لا ترجع إلى هذا المعنى، ولكن جعلوها مسألة كما يقال، مسألة كما تقول فلان يقول فلان أفضل وفلان يقول لا فلان أفضل. هذه ما ترجع إلى شيء، يعني ترجع إلى نفس الكتاب وإلى نفس ماذا؟ النقد. لكن المعنى صحيح، أن البخاري أجل من الإمام مسلم، وأن الإمام مسلم من تلاميذ البخاري، وأنه كان يستفيد من الإمام ماذا؟ البخاري، حتى أنه في مجلس من المجالس ذكر حديثا وذكر أنه معلول، فقام الإمام مسلم فقبله، قام الإمام مسلم إلى البخاري فقبله. فعلى كل هذا المعنى الذي ذكر ماذا؟ معنى صحيح. أما قول الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، حقيقة مسلم الإمام مسلم أيضا من أهل العلل ومن أهل الحديث ومن أهل النقد وجمع الصحيح، وكون يتحرى أعلى درجات الصحيح هذا ما يستطيع إنسان. ولهذا الذين جاءوا بعده فيما يتعلق بالمستخرجات، المستخرج ما معناه؟ يبقي أحاديث المصنف ويبحث عن أسانيد تقوي هذه ماذا؟ تقوي هذه المتون. منهم من قال عجزنا أن نأتي بما جاء به مسلم، يدل على أن لأن شرط البخاري ومسلم يعني انتقوا يعني أعلى شروط الصحة، أعلى شروط الصحة، هذه ليس بالسهل، تحتاج لها الليالي والأيام والسنوات حتى يبحث الإنسان هذه من أعلى رتب ماذا؟ الصحيح، من أعلى رتب ماذا؟ الصحيح. ولهذا الذي جاء بعدهم يفعل مستخرجا وذاك الذي يفعل مستدركا. المستدرك ما هو؟ يأتي بأساني يعني يأتي بمتون أخرج لأصحابها ماذا؟ الإمام البخاري، يعني عنده أسانيد الإمام البخاري لكن بقيت متون ما أخرجها، وصاحب المستخرج يأتي بأسانيد أخرج المتون ماذا؟ الإمام ماذا؟ البخاري. ففرق، وهذا سيأتينا الفرق بين المستخرج وبين ماذا؟ المستدرك. فعلى كل من جاء بعدهم ويريد أن يخرج الصحيح لم يبلغ رتبة البخاري ومسلم في علو ماذا؟ الصحة. فإنه مع أن في مقدمة مسلم وهكذا أيضا الإمام البخاري ما أراد الاستيعاب، ما أراد أن يستوعب ماذا؟ كل الصحيح، وهكذا الإمام ماذا؟ مسلم، لكنهم أخرجوا ما كان أعلى في الرتبة من حيث الصحة، وتوفرت فيه أعلى شروط ماذا؟ الصحيح، أعلى شروط ماذا؟ الصحيح. فقول أنهم لولا البخاري ما جاء مسلم ماذا؟ مسلم ماذا ولا رح؟ هذا فيها مبالغة، والله أعلم. قرأ هذا البقرة قفلنا. قال رحمه الله: ومن ثم، أي ومن هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. ثم قال: ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. نعم، لما ذكر قال: ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. يشير إلى موطأ الإمام مالك، يشير إلى موطأ ماذا؟ الإمام مالك، وهو مؤلف قبل البخاري، هو مؤلف قبل الإمام ماذا؟ البخاري. فيشير إلى هذا الكتاب، لأن كتاب الموطأ قبل الإمام البخاري، فيشير إلى أنه إن سبق هذا الكتاب فهو أصح ماذا؟ منهم. ومالك عليه رحمة الله أخرج بلاغات وأخرج ماذا؟ مراسيل في ذاك ماذا؟ الكتاب. ثم قال: ثم صحيح مسلم لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل. سوى ما علل أي من الأحاديث، سوى ما علل ماذا؟ من الأحاديث. هذا قد مر معنا. ثم سينتقل إلى مبحث آخر، ما هو الذي يقدم بعد يعني ماذا؟ بعد الصحيحين، ما هو الذي يقدم بعد الصحيحين فيما يتعلق بالأصحية؟ هذا مبحث خاص يأتي الكلام عليه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. يعني ما وافق شرطهما يعني من غير الصحيح. أيوة، يأتي بعد ذلك يقول بعد البخاري، بعد مسلم، ما كان على شرط الإمام، على شرطهما، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى ابن خزيمة ابن حبان الذين كتبوا في الصحيح واشترطوا بإخراج ماذا؟ الصحيح. هذه التفاريع كلها على الصحيح حتى ينتهي منه. سيدخل بعد ذلك الحسن، وهل سيفرع عليه مثل ما يفعل أهل الفقه؟ يعني يذكر مسألة ويفرع عليها. الآن ذكر الصحيح، الصحيح انتهى، لكن يفرع. هذه كلها تفريعات على الصحيح، أي فوائد على الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ يذكر لك تعريف الحديث الصحيح، وما هو الذي يلحق بالحديث الصحيح من الفوائد، يذكر هذه الأشياء، يذكر هذه الأشياء. فهذه من لواحق ماذا؟ الصحيح، وليس لها علاقة ماذا؟ بتعريف الحديث الصحيح. بارك الله فيك. البخاري، هؤلاء الذين تكلم عليهم الناقدون هم من مشايخ الإمام البخاري، وهو أعرف بهم من النقدة، ولم يكثر أيضا الإخراج عنهم من غير مشايخة. أخرج يعني مثلا صحيفة أبي الزبير عن جابر، أخرجها كاملة، أخرجها ماذا؟ كاملة. وأبو الزبير وهم من مشايخ مسلم، أبو الزبير تلميذ جابر بن عبد الله. حتى هؤلاء المنتقدون عند الإمام البخاري ما أكثر الخروج عنهم، لم يكثر عنهم. الإمام مسلم أكثر فيما يتعلق بإخراج أحاديثهم. الذي ينتقد على البخاري الإخراج عنهم من غير شيوخه تقصد؟ لا، يعني البخاري انتقدوا عليه يعني ماذا؟ بعض الرواة وهم من مشايخه، وهو أعرف بهم من هؤلاء المنتقدين الذين انتقدوا على مسلم من غير رجاله. والبخاري أيضا مع هذا النقد لم يكثر الإخراج عنهم، ومسلم مع هذا النقد والصواب مع المنتقدين ليسوا من مشايخه. هذه كلها مقارنات في تقديم الإمام البخاري على مسلم. وهؤلاء من العجم وليس من العرب، انظر كيف رفع الله شأنهم، سبحان الله. طيب الله